ودماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين في الدنيا والآخرة وتحصل به سعادة الدارين هي أنواع المقاصد الضرورية، وهي ستة. أولها حفظ الدين، وثانيها حفظ المال، وثالثها حفظ العقل، ورابعها حفظ النفس، وخامسها حفظ العرض، حفظ العرض، وسادسها حفظ النسل، وهو النسب، حفظ النسل وهو النسب. وهي مجموعة في قول الناظم بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل. فهذه الأنواع الستة هي أنواع المقاصد الضرورية، وأهل العلم متتابعون على عدها، فهي مجمع عليها في الجملة، مجمع عليها في الجملة. واختلف في عد العرض من جملة الضرورية، واختلف في عد حفظ العرض من جملة الضروريات. ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، ورجح ابن عاشور أنه من قبيل المقصد الحاجي، فهو من الحاجيات لا من الضروريات. وتحفظ هذه الستة من جهتين، وتحفظ هذه الستة من جهتين. الأولى من جهة وجودها وثباتها، من جهة وجودها وثباتها، فيراعى ما يصونها ويقويها، فيراعى ما يصونها ويقويها، كالعلم والزواج أي النكاح، والسجود أي الصلاة. فهذه أمور تتحقق بها مقاصد ضرورية، فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين، والنكاح مما يحفظ به النسب، والنكاح مما يحفظ به النسل الذي هو النسب. والثانية من جهة الفساد والاختلال، من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع فيها أو المتوقع، الواقع فيها أو المتوقع، وذلك بحفظها من جهة العدم، وذلك بحفظها من جهة العدم، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها، أي بإلغاء كل ما يضعفها وينفيها. ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، كالحدود، ومنها الحدود كحد الزاني يحفظ به النسل، ومنها أو ومنه المنع أي التحريم، ومنه المنع أي التحريم، كتحريم شرب الخمر حفظا للعقل. فهذه المقاصد الضرورية تارة يكون حفظها من جهة الوجود أي طلب إيجاد شيء، وتارة يكون حفظها من جهة الدفع والمنع أي من جهة نفي شيء وإلغائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.